Book 2 27 27 في الفندق الوصول U hotelu dolazak عندكم غرفة خالية؟ Imate li slobodnu sobu? لقد حجزت عندكم غرفة. Rezervisala sam jednu sobu. اسمي ميلر. Moje ime je Miller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Trebam jedno krevetnu sobu. أحتاج لغرفة سريرين. Trebam dvokrevetnu sobu. Kam se'ar al-gurfa lil-lejla? Koliko košta soba za jednu noć? Urid gurfa ma hammam banju. Htela bih jednu sobu sa kupatilom. Urid gurfa ma hammam duš. Htela bih jednu sobu sa tušem. Ayumkin an ara al-ghurfa? Mogu li videti sobu? Ayujad huna mawqif sayyarat? Ima li ovde garaža? Atujad huna khazinat amanat? Ima li ovde سيف أيوجد هنا جهاز فاكس؟ إيمالي أوفده فاكس جيد أنا أخذ الغرفة دوبرو أوزيتشو صوبو هنا المفاتيح أوفده سو كلوچيفي هنا أمتعتي Ovde je moj prtljag. Meta yakun al-iftar? U koliko časova je doručak? Meta yakun al-ghada? U koliko časova je ručak? Meta yakun al-asha? U koliko časova je večera?